الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والإنسان يحتاج إلى البيع في قضاء حاجياته وفي تأمين متطلباته، حيث أنه لا يجد من يهديه أو يعطيه بدون مقابل، لذلك لا بد من البيع. والبيع قلنا هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. البيع أحله الله عز وجل وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن معاملاتهم، فمن وجده ملما بالبيع عارفا بأحكامه أبقاه، ومن وجده جاهلا أخرجه خوفا من الوقوع في الربا. ذكرنا فيما سبق بأنه لا بد من توفر 7 شروط في البيع، وهي باختصار الربا، فالرضا إلا من أكره بحق، والرشد إلا بالنسبة للطفل فيما آذن له به أبوه، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت كلبا أو خنزير أو ميتة أو خمر فهذا لا يجوز. هذه 3 شروط. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل مالكها. أما لو خرجت وجدت سيارة عن باب الحرم وبعتها وأنا مالي فيها على، فهذا البيع باطل وليس بصحيح. الشرط الخامس القدرة على التسليم. إذا بعت شيء أسلمه للمشتري، أما طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فلا. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة، فلا أقول بعتك أرضا في مكة، لأن الأرض هذه يمكن تكون بالمغمس، ويمكن تكون في البحر، ويمكن تكون عند الحرم. يحدد الأرض التي في المخطط رقم كذا، في الحي كذا، أطوالها كذا، جيرانها كذا، إلى آخره. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة لا جهالة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب الخيار، لأجل أن يفكر الإنسان في الأمر، هل في الصفقة فائدة أم فيها ضرر؟ هل يستطيع الوفاء بما عليه من التزامات أم لا يستطيع ذلك؟ فهنا خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم خيار الشر، إذا اشترط الإنسان يوم يومين شهر شهرين سنة فهو على شرطه. ثم خيار التدليس، ثم خيار العيب، ثم يعني الخيار عددها 8، يعني إذا اختلفا عندما حصل العيب أو اختلفا في القيمة وهكذا. ثم بعد ذلك إذا لزم البيع وتمت الإجراءات ووجد الإنسان أن فيه ضرر عليه سواء كان البائع أو المشتري، عندنا باب اسمه باب الإقالة، يطلب الإنسان من صاحبه أن يقيله، وإذا أقاله فهو مأجور إن شاء الله. من أقال مسلما أقال الله عثرته. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب الربا والصرف. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. فضل يعني زيادة في واحد عن الآخر، ونسيئة يعني أحدهما الآن والثاني بعد فترة. وربا النسيئة سيأتينا إن شاء الله، ونحن في ربا الفضل. مر بنا مسألة اسمها المحاقلة، المحاقلة، ومر بنا المزابنة، وشرحنا هاتين المسألتين وأنهما لا يجوز. ثم بعد ذلك العرايا، لأن الشريعة تضمنت الخير وتضمنت المصلحة وتضمنت الفائدة. العرايا إذا احتاج الإنسان إلى رطب وهو في النخل لأجل أن يتفكى كما يتفكى غيره من الناس، ولا ثمن لديه، ليس لديه مبلغ يمكن أن يشتري، وعنده تمر قديم في البيت فيمكن أن نخرس هذا التمر أو هذا الرطب الذي في النخل وقد جف، ويعطى مقابله من التمر الذي من العام الماضي أو من العام الذي قبل. العرايا أيها الإخوة الأكارم قلنا لها ضوابط أجازها الشرع للمصلحة، ولها ضوابط ألا تتجاوز خمسة أوسق، ألا تتجاوز خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، ومجموعها أي الخمسة الأوسق 610 كيلو. فيمكن لصاحب البيت عنده أولاد، عنده زوجة، عنده أسرة، أن يأخذ من صاحب المزرعة ما قدره 610 كيلو وهو على النخل، لأجل أن يجني منه كل يوم قدر الحاجة، وأن يتفكى في الرطب كما يتفكى غيره ممن لديهم نقود وممن لديهم إمكانية. قلنا إذا كان لديه نقود فلا يصح له العرية، لا تصح العراية. وإذا طبقنا مسألة العرية وتركناه في النخل حتى أنه يبس أو نشف فلا، لأننا عجزناه لأجل أن يستفيد منه وقت جني الرطب كغيره من الناس. أما إذا تركه فلا، وقلنا قدره 5 أوسق يعني 610 كيلو، وليس للإنسان أن يأتي لصاحب مزرعة ويأخذ منه هذا القدر ثم يأتي لآخر ويأخذ هذا القدر، فلا يأخذ إلا من شخص واحد إلا إذا كان أخذ من هذا وسق ومن هذا وسقين ومن هذا وسق ومن هذا وسق، ومجموعهما 5 أوسق بشرط أن لا يتجاوز. أما صاحب المزرعة فقلنا يمكن أن يعطي زيد، ويمكن أن يعطي عمر، ويمكن أن يعطي بكر، يمكن واحد مستقل بذاته لأجل أن يستفيد. فالشريعة تضمنت الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. بين لنا العرايا بضوابطها، أجاز العرايا، لكن من عنده فلوس ما يجوز يطبق مسألة العرايا يشتري بالمبلغ الذي عنده، لو اشتراه بالتمر الذي لديه وتركه حتى نشف قلنا ما يجوز، لو أخذ من هذا ولا قلنا لا يجوز، بل لابد من شخص واحد أو من أشخاص بحيث لا يتجاوز 5 أوسق. والوسط قلنا الواحد منها 60 صاع ومجموعها 610 كيلو، لأننا نسعى لمصلحة الفقير ولأجل أن يتفكه أولاده وأسرته بما يتفكه منه الآخرين. فلذلك أجازت الشريعة مسألة العرايا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بيع نوعي بجنس. ويصح بيع نوعي جنس، نوعي جنس يعني نقول حنطة ومن النوع الأول وحنطة من النوع الثاني، فيصح أن يباع بجنس آخر، فلا يشترط أن يكون من جنس واحد، لأن عندنا مثلا التمر فيه برحم، وعندنا التمر فيه سكري، وعندنا التمر فيه معقلي، وعندنا التمر فيه خلاص، وعندنا التمر فيه شجرة، وهكذا. فيصح بيع نوعي جنس. نعم، فيصح بيع نوعي جنس مختلف القيمة، مختلف القيمة، لأن عندنا السكري ربما يكون الكيلو بعشرة ريال، بينما الشجر الكيلو بريال ولا بريال ونصف او ريالين وهكذا. نعم، بنوعيه او نوعه. نعم، او يصح بيع نوع بنوعيه. نعم، بيع نوع بنوعيه يعني نوعين. نعم، او نوعه كبيع دينار قرابة وهو دينار قرابة يعني قطعة ما سبك، دينار قرابة يعني ما سبك. نعم، قطعة من ذهب. نعم، وهو قطع ذهب او قطع فضة، ودينار صحيح معنا ودينار صحيح يعني مضروب، يجوز هذا. نعم، بدينارين صحيحين، بدينارين صحيحين او قرابة يعني قطعتين ذهب في واحدة دينار، المهم الا يتجاوز الوزن ولا يحصل هناك تفاضل وتباين واختلاف، فانما يكون على وتيرة واحدة. نعم، او قرابتين اذا تساوت وزنا، وقلنا قرابة يعني انه قطعة من الذهب، يعني الدينار المضروب مضروب على هيئة محددة، وبين القرابة على قطعة من الذهب غير مضروبة لكن معروف انه ذهب. نعم، او بيع دينار صحيح بدينار صحيح مثله وزنا. نعم، وكبيع حنطة حمراء، والحنطة حمراء وحنطة سمراء، يمكن نبيع حنطة حمراء وحنطة سمراء بحنطة بيضة، والمزارعين يعرفون هذا الحنطة كذا وهذا كذا وهذا الجيم وهذا الى اخره، يعرفون كل واحد له اسم خاص. نعم، وكبيع حنطة حمراء وسمراء بحنطة بيضاء وعكسه، وكبيع تمر معقلي، تمر معقلي، تمر من انواع التمر يسمى معقلي، وهو نسبة الى الصحابي الجليل معقل بن يسار رضي الله عنه، تمر معقلي نسبة الى معقل بن يسار. نعم، وبرني بإبراهيمي. نعم، وعكسه وكبرني وصيحاني بمعقلي وإبراهيمي مثلا بمثل، لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيل للقيمة والجودة، للقيمة والجودة، يعني ما نعتبر القيمة ولا نعتبر الجودة، وإنما نعتبر الوزن، الوزن ما دام وزن سواء بدون زيادة فما نقول هذا قيمة عشرة الكيلو هذا قيمة خمسة، لا هذا لا دخل له، المهم أن يكون متماثلا بالوزن ويكون يدا بيد، يدا بيد، ليس هناك تأجيل، فإذا أجلنا فمعناه أنه دخل فيه الربا النسيئة. وعندنا إذا ما كان الإنسان لديه، يعني مثلا هنا المزارع أو عندنا صاحب البيت احتاج إلى رطب وهو ما عنده فلوس، فيأتي بالتمر القديم ويشتري. مثلا ثاني المزارع احتاج إلى مبلغ وهو ما عنده، فيأتي للتاجر أو يأتي لصاحب البيت يقول عطني 50 ريال وأعطيك إذا بعد 6 أشهر إذا جاء الحب أو جاء التمر أعطيك مثلا 50 كيلو 40 كيلو، وهو ما يسمى بالسلم، وهو ما يسمى بالسلم أو يسمى بالسلف، وعرفنا السلم أو السلف بأنه عقد على موصوف في الذمة، تمر برحي، تمر سكري، تمر خلاص، تمر مثلا صقعي، تمر كذا إلى آخره، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد، أعطي الفلاح أو صاحب المزرعة 100 ريال يقول هذا بعد 6 أشهر إذا أثمر النخل تعطين بدل 100 كيلو من نوع كذا، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد، فتضمنت الشريعة مصلحة المزارع ومصلحة المستهلك، كل منهم في حدود ما يصلح له وما يكون في مصلحته. نعم. ويصح بيع نوى تمر بتمر فيه نوى. ويصح بيع نوى تمر، النوى هو الذي داخل التمر معروف، بتمر فيه نوى، بتمر فيه نوى. نعم. وبيع لبن بذات لبن ولا من جنسه. وبيع لبن بذات لبن، يعني عندنا مثلا جيك لبن كبير او سطر نبيعه بشاة، فهذا لا حرج. نعم. ويصح بيع صوف بماء، وصوف بحيوان فيه صوف، عندنا صوف كثير نبيعه بشاة فيها صوف. نعم. او بشوان عليه صوف من جنسه. نعم. وبيع درهم، وبيع درهم فيه نحاس، درهم فيه نحاس. نعم. وبيع درهم فيه نحاس، فيه نحاس. نعم. او بدرهم مساويه في غش، او بدرهم مساوي في انه فيه غش، يعني في خليط، يعني ليس فضة خالصة، معنى غش يعني فيه، يعني الذهب الان مثلا عندنا ذهب، نقول ذهب عيار 24، وذهب عيار 21، وذهب عيار 18، وهذا نسبة المعدن الذي فيه من غير الذهب، واهل الذهب يعرفون ذلك ويدركونه. نعم. فاذا زاد غش احدهما بطل البيع. اذا زاد يعني احدهما النحاس في مثلا نقول 10 جرام، وهذا النحاس الثاني 5 جرام، نقول له لازم ان النحاس يكون متساوي، لان الغش هذا في غش وهذا في غش، لازم ان يكون متساوي، لانهم اذا زاد احدهما على الغش معناه الفضة زادت في هذا او الفضة زادت في ذاك. نعم. وكذا ان جهد. نعم. وبيع ذات لبن بمثلها، ذات لبن يعني بقرة ولا ناقة ولا شاة، بمثلها بذات لبن اخرى. نعم. او ذات صوت بمثلها، لان النوى بالتمر والصوت واللبن بالتمر، لان النوى اللي بالتمر غير مقصود، يعني بعنا تمر بنوى، بعنا نوى بتمر فيه نوى، فالتمر الذي بداخله نوى، النوى هذا غير مقصود. نعم. والصوف واللبن بالحوان. نعم. والنحاس في الدرهم غير مقصود. نعم. فلا أثر له، ولو يقابله شيء من الثمن أشبه الملح، أشبه الملح اللي في الشر، اللي في الكيك أو ما أشبه ذلك، أو في الخبز. نعم. أشبه الملح في الشر، وحبات شعير بحنطة، وحبات شعير بحنطة، فهذه الحبات الشعير ما يؤبه لها وليست في الاعتبار. نعم. ويصح بيع تراب المعدن بغير جنسه، تراب هذا حق الصواغين، مثلا الصائغ يشتغل عنده الكير ثم بعدين يتساقط، بعدين تراب، التراب اللي عنده عند الكير هذا يجمعونه، تراب هذا صائغ ذهب وهذا صاغي فضة، عندهم طريقة ينخلون التراب هذا، اذا انخلوه يكون فيه شيء حبيبات من الذهب، حبيبات من الفضة، فهو تراب، الاصل تراب، يعني لكن هذا الشيء الذي فيه لا قيمة له، لكن بس إذا عمل فيه عمل جاءت واستخرج منه هذه الحبيبات من الذهب أو من الفضة. نعم. وبيع تراب صاغة بغير جنسه لعدم اشتراط المماثلة، فإن بيع تراب معدن الذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض، تراب ذهب تراب فضة، اعتبر الحلول والتقابض، يعني التراب هذا لأن هذا التراب هو لا قيمة، لكن فيه حبيبات قد يجفيد الإنسان ويستخرج منها نتيجة، لأنه مثلا صاحب الذهب عنده الفرن أو عنده الكير اللي يشد فيه النار، إذا وضع الذهب تطاير فيه تساقط على التراب، ثم يجمعون التراب هذا فينخلونه وقد يستخرج منه شيء. نعم. اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس، ولا تضر جهالة المقصود باستثاره بأصل الخلقة في المعدن، وحمل عليه تراب الصاغة، ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي. لا. ويصح بيع ما موه ما موه يعني مثلا دريشة ذات مثلا علات كذا، مع انه لا يصح مثلا استخدام هذه في الذهب، لكن لو استخدم فيها يقول هنا هذا الحكم ولا صحه. ويصح بيع ما نوه بنقل من دار ونحوها كباب وشباك بجنسه، أي النقد المموه به، يعني باب مموه من ذهب، بباب مموه من ذهب، نافذة مموه من ذهب، مراية مموه مضوع إلى إطار من ذهب بمثلها. وبيع نخل عليه تمر أو رطب بمثله، وبيع نخل عليه تمر يعني هو رطب، لأن الرطب هو الذي لا يزرع، وأما التمر فهو الناشف بجنسه، لأن هل التمر اللي عليه ما هو المقصود، فإنما المقصود بيع النخل. أي بنخل عليه تمر أو رطب، وبيع نخل عليه ثمر بثمر أو رطب، لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع، لأن التمر اللي على النخل غير مقصود، المقصود هو النخل فقط. وهذا جاء تبعا فوجوده كعدمه. وكذا خل تمر بخل تمر ونحوه. وكذا عبد له مال، وكذا عبد له مال يباعه مثلا، الآن نقول عندنا ما في عبيد نشتريهم أو نبيعهم، لكن في الزمن السابق عندنا الرق، وعرفنا الرق وش قلنا شيخ عبد الله، عجز حكمي يقوم في الإنسان سببه الكفر، الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والآن ما عندنا شيء من هذا، لأن الدولة وفقها الله أعتقتهم جميعا، من يدعي أن فلانا هو عبد الله أعطته قيمته وأعتقتهم جميعا، لكن لو وجد زمن المؤلف قبل مثلا 500 سنة 600 سنة وش الحكم؟ يعني العبد يباع ويشترى ويعتى، فاشترى انسان عبد واشترط ان العبد هذا وما معه داخل في البيع، يعني مثلا نقول العبد هذا عنده سيارة، نعطيه مثلا مالك سيارة ونعطيه مبلغ، فاشتراه انسان وقال أنا أشتري العبد وما يملك، لأن العبد وما يملك لسيده، فهذا الرجل المشتري اشترى العبد وما يملك، قد يكون من ضمن موجودات العبد أشياء يدخل فيها الربا، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول هي غير مقصودة، لأن المقصود العبد، لكن هذه لوازم الخاصة، قد يكون مصرف مثلا يوميا لغدا لعشاء لكذا، فهي غير مقصودة، غير مقصودة. وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله، واشترطه إن لم يقصده، واشترطه إن لم يقصده، إن لم يقصده، أما إذا قصد الدراهم هذه اللي يملك العبد نقول له لا يجوز، لكن هي غير مقصودة، واشترط المشتري أن يملك هذا الإنسان الذي تم بيعه وما هو في ملكه، ومن ضمن ما في ملكه هذه الدراهم، فتدخل تبعا لأنها غير مقصودة، فإن قصدها فلا يصح لأنه يكون ربا. ولا يصح بيعه ربوي بجنسه ومعهما أي العوضين أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة، كمد عجوة، عجوة هو نوع من التمر أو من ثمر المدينة، وقد ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استصبح الإنسان بها فإنها تحمي من السحر وتحمي من الشياطين وتحمي من كذا وكذا، فيسمى عجوة. والمد عرفناه، أنا أذكر قبل يمكن أسبوعين ثلاثة حضرت المد معي ووقفتم عليه ورأيتمه، كمد عجوة هو بدرهم، يعني المد معه درهم، فيقول هنا إذا أتبعناه بشيء فالحكم كذا. نعم آية الدبار. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أي العوضين أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة، مثلا مد عجوة، أنا عندي تمر مد عجوة وأنت عندك تمر ما هو من عجوة، أبعطيك المد اللي من العجوة وتعطيني مد ودرهم، نقول لا هذا لا يصح، لأن فيه زيادة وهذه ربا، هذه زيادة مقصودة وهي ربا. كمد عجوة ودرهم بمثلهما، بخلاف ما لو جيت صاير وقلت انا بك تصلح لي خاتم فضة، الانسان يجوز له ان يلبس الفضة، فقال مثلا كم تريد وزن الفضة اللي فيه؟ لا وتريد أن يكون وزن الفضة كذا، وزن الفضة قدر درهم، طيب أفضل حولك الدرهمين، طيب كيف وزنه درهم درهمين؟ قال نعم، درهم للفضة التي فيه دون زيادة أو نقص، ودرهم مقابل عملي ومقابل شغله، وأنا أشتغل فيه لمدة ساعة ساعتين، وقد يكون اكتب عليه اسمك وقد يكون كذا، فمثل هذا لا حرج فيه ولا مانع. أما مد عجوة، لأن يعني عندنا تمر عجوة وعندنا تمر نقول إخلاص، فقلنا إخلاص ودرهم بمد عجوة، نقول لا، لأننا فضلنا هذا بدرهم أو بدرهمين أو دينار أو دينارين، فعلى هذا لا يجوز. أما إذا دينا بالسائق فقلنا له صلح لنا خاتم، خاتم لرجل وهو فضة، أو امرأة قالت أريد خاتم ذهب بدينار وأعطيك دينارين، طيب كيف الخاتم وزنه دينار وتعطيني دينارين؟ قالت نعم، أعطيه دينار للذهب الذي وضعه لي بدون زيادة أو نقص، وأعطيه دينار ثاني مقابل العمل والمجهود الذي بذل. نعم. كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أي بمد عجوة ودرهم، ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد، أو بيع مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة أو بدرهمين، وكبيع محلا بذهب بذهب أو محلا بهرة بهرة. وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم لأنها مفسدة في ذلك، ونص على عدم جوابها، يعني ورد النص على عدم جوابها. في شخص جاب قلادة وباعها بسبعة أو بتسعة وفيها خرز وفيها ذهب، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، حتى تفرز الخرز من الذهب يكون كل واحد مستقل بذاته. نعم. لحديث فرالة ابن عبيد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ذهب وخرز يعني خرز عادي. نعم. ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز، يعني الذهب وحده والخرز وحده. نعم. لا حتى تميز بينهما، قال فردها حتى ميز بينهما. رواه أبو داود ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم الذهب بالذهب وزن بوزن، ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا، كأنه إذا فتح الباب قد يتسع. نعم. لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح، حيلة على الربا الصريح، يعني لو أن إنسانا قال مثلا عنده 100 درهم بكيس، وهذه 100 درهم من النوع الجيد، وواحد عنده دراهم لكن من النوع المتوسط، وقال باخذ 100 درهم اللي في الكيس هذه ب200، قلنا كيف 100 200؟ قال نعم، 100 للدراهم و100 للكيس، الكيس ما يسوى ولا درهم واحد، وإنما هو احتيال، فالشريعة تسد الذرائع وتمنع الاحتيال. الآن واضح طريق عاد، يعني إنسان عنده ذهب، هذا الذهب فيه نعم أو ذهب قديم، فوضعه في كيس وقال أريد أن أشتري ما بدله ذهبا جديدا، وأريد أن أدفع في هذا 200، بينما هو فيه 100، طيب كيف 200 ب100؟ قال نعم، 100 للكيس و100 للذهب، نقول الكيس ما يسوى درهم ولا نصف. فالشريعة تحرص على سد الذرائع وإغلاق جميع الأبواب التي ينفذ منها الشر أو يدخل منها المحرم. نعم. كبيع 100 في كيس ب200، جعل 100 الثانية في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما، أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتيهما، قسط الثمن على قيمتيهما، فهو من باب التوزيع على الجمل، وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما محذور، اليقين بالتفاضل الجهل بالتساوي كلاهما ممنوع. نعم. أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يفضل العقل من باب الربا، إلا أن يكون معا إلا أن يكون معنى الربوي إلا أن يكون ما مع الربوي يثيرا يعني شيء يثير ما يقصد إلا أن يكون ما مع الربوي يثيرا لا يقصد وخبز فيه ملح الملح غير مقصود إذا بدلناه خبز ملح ما نقول هذا فيه تفاضل لأن هذا فيه ملح لأن الملح غير مقصود خبز فيه ملح بمثله أو بخبز فيه ملح فخبز بملح لأن الملح في الخبز لا يؤثر في وزن فوجوده كبير فوجوده أي الملح يعني ملعقة واحدة تكفي إناء كبير ويصح قوله أعطني بنصف هذا الدرهم يصح تقول أعطني بنصف هذا الدرهم كذا وبالنصف الآخر كذا فلا حرج في ذلك أعطني بنصف هذا الدرهم نصا من درهم وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة كلحم أو قوله أو خبز أو فاكهة لا حرج أو قوله أعطني به أي درهم نصا وفلوسا ونحوه كدفع دينار يعني كل ورقة 100 ويعطيها البائع أو كذا يقول أعطني 50 هذه ورقة 100 أعطني 50 والخمسين الأخرى أعطني فيها فواكه الخمسين الأخرى أعطني فيها مثلا تمر أعطني فيها لحم أعطني فيها ملابس فلا حرج في ذلك.